إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. هو ربنا فلا خالق ولا وادد لنا سواه، وهو إلهنا فلا نعبد إلا إياه. كل خير إلينا منه وحده لا شريك له، وكل خير منا إليه وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلنا كنهارنا. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام وعن المسلمين وعن العالمين خير ما جزيت به نبيا من أنبيائك، ورسولا من رسلك، وعبدا من عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، مضى عام وانقضى، وأتى عام جديد. مضى عام من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى عام جديد من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى عام من مولد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وأتى عام جديد من مولد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. أيا كانوا يقيسون الأيام والسنين، فقد مضى من عمرك عام، وآت من عمرك عام جديد. فهل من قضى من عمرك كان انقضاء خير وانقضاء إدخال إلى الجنة، أم أن ما مضى من عمرك كان انقضاء شر وكان عاما يقرب وكان عام يقربك إلى النار؟ وهل ما هو آت من عمرك عام يقربك إلى الجنة ويبعدك عن النار، أم هو عام يقربك من النار ويبعدك عن الجنة؟ هل العام الذي مضى اقتربت به خاتمتك في هذه الدنيا؟ وهل العام الذي هو آت هل اقتربت به خاتمتك في هذه الدنيا؟ هل سيأتي عليك عام جديد وأنت تحيا على هذه الأرض؟ كم فارقنا من أحبابك، كم كان معنا في العام الماضي في أول جمعة من عام جديد ولم يمهله الله عز وجل حتى يأتي عليه العام الجديد. من منا سيكون الدور عليه؟ من منا لن يكون معنا العام القادم؟ بل من منا لن يصلي معنا العصر هذا اليوم لأنه سيكون قد مات؟ بل من منا سيقبض قبل أن يصلي الجمعة؟ أظن كلنا قد نقبض قبل أن أنتهي من كلمتي هذه. فهل أعددنا لخاتمتنا؟ هل أعددنا لحسن خاتمتنا؟ هل يشغل بالنا حسن الخاتمة وسوء الخاتمة؟ هل بيدك أن تقرر خاتمتك؟ أهي من الحسن أم هي من السوء؟ كل منا في كل لحظة بينه وبين خاتمته أقل من طرفة العين، فهل يشغلك هذا الأمر؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت ابن آدم فيبعث على ما مات عليه، فلينظر أحدكم على ما يبعث. صدق رسول الله. يموت ابن آدم، كل ابن آدم سيموت وكل مخلوق سيموت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بني آدم: سيموت ابن آدم وسيبعث ابن آدم، فكيف سيبعث؟ هل ستبعث يوم القيامة مصليا؟ هل ستبعث ساجدا؟ هل ستبعث تاليا لكتاب الله؟ هل ستبعث صائما؟ هل ستبعث ذاكرا لله عز وجل؟ هل ستبعث على طاعة أم ستبعث على معصية؟ فمن الناس من يبعث على طاعة لله، ومن الناس من يبعث على معصية الله. هل ستبعث وأنت سكران؟ هل ستبعث وأنت تنظر إلى النساء في الطرقات؟ هل ستبعث وأنت تشاهد الفضائيات الخليعة؟ هل ستبعث وأنت على معصية؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أنك ستبعث على ما مت عليه، فإن مت ساجدا بعثت ساجدا، إن مت ذاكرا لله بعثت ذاكرا لله، إن مت تاليا لكتاب الله بعثت تاليا لكتاب الله، إن مت على طاعة بعثت على طاعة، وإن مت على معصية بعثت على معصية. أيمكن لأحد أن يموت على معصية؟ نعم. أيمكن لأحد أن يموت على طاعة؟ نعم. ما مت عليه ستبعث عليه. يموت ابن آدم فيبعث على ما مات عليه، فلينظر أحدكم على ما يبعث. يقول لنا النبي: كل واحد منا ينظر ويختار هل سيبعث على طاعة أم يبعث على معصية، فلينظر أحدكم على ما يبعث. كل واحد ينظر ويتدبر ويختار هل سيبعث على طاعة أم يبعث على معصية. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه من بعث على طاعة وتسود وجوه من بعث على معصية، تبيض وجوه من مات على طاعة، وتسود وجوه من مات على معصية. وروى أحمد في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب يوم القيامة لكل صاحب غدرة لواء مكتوبا عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، لا يراه ولا يقرأه، ولكن يراه الناس أجمعين ويقرأ، يراه الناس أجمعون ويقرؤونه يوم القيامة. كل صاحب غدرة، أي كل صاحب معصية، أي من مات على معصية ولم يتب عنها وستر الله عز وجل عليه في الدنيا، ويظنه الناس في الدنيا من أهل الطاعة، يظنه الناس في الدنيا من أهل المساجد، من أهل الصلاة والقيام، في حين أنه صاحب معصية. الغدرة هي المعصية الخفية التي لا يعلمها إلا هو، ويظن أن الناس لن يعلمونه، ويظن أن الله عز وجل كما ستر عليه في الدنيا سيستر عليه في الآخرة. لا، لن يستر الله عليك في الآخرة إن لم تتب، فإنما يستر عليك في الدنيا. يقول الله عز وجل لملائكته: لا تفضحوا عبدي، دعوه قد يتوب، دعوه قد يتوب. فيستر الله عز وجل عليك في الدنيا وأنت تصر على عدم التوبة، تصر على عدم الرجوع إلى الله، وتموت على هذه المعصية. يوم القيامة تخرج من قبرك مرفوعا فوق رأسك لواء، أي راية، علم مرفوع فوق رأسك مكتوبا عليه هذه غدرة فلان، مكتوبا عليه اسم المعصية التي كنت تفعلها واسمك، هذه زنا فلان ابن فلان، هذه رشوة فلان ابن فلان، هذه خيانة عين فلان ابن فلان. يفضحك الله على الأشهاد، لا ترى أنت هذه الراية ولا تقرأ ما هو مكتوبا عليها، ولكن يراها الناس أجمعون ويقرؤونها ويعرفون أنك كنت صاحب هذه المعصية. فهل أنت تبت عن هذه المعصية؟ وهل استعددت ليوم الموت، ليوم البعث، ليوم الفتح على الأشهاد؟ حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، لا تظن أن عمرك في الثلاثين فما زال فيه بقية، لا تظن أنك ابن عشرين سنة فما زال في العمر بقية. كم تعرف من شاب في عز شبابه وقوته وصحته مات وهو شاب، كان يظن أنه سيتوب في الغد ولم يمهله الله عز وجل فقبضه على معصية. هل ستبعث يوم القيامة على طاعة أم على معصية؟ اسمعوا هذه القصة التي حدثت وأشهد عليها، شهادة صادق ليس بكاذب. في ليلة من الليالي اتصلت بي امرأة في بلادنا في مصر، وهي تبكي وتستغيث: أريدك يا شيخ الآن أن تأتي إلى بيتي، بيتي في العنوان كذا وكذا. قلت لها: إن شاء الله. مجنون أنا أذهب إلى بيت امرأة لا أعرفها ولا، فأمهلت المكالمة. فاتصلت مرة ثانية وهي تبكي وتستغيث فأهملتها، ثم اتصلت الثالثة وهي تبكي بكاء شديدا. شعرت أن المرأة صادقة وأن هناك أمر ما وراءها، فأخذت بعض تلامذتي معي، ثلاثة من التلامذة من إخوتي، أيقظتهم وذهبنا جميعا بالسيارة إلى العنوان الذي أعطتني إياه المرأة في حي من أرقى أحياء القاهرة وفيما يشبه القصر تسكن فيه. طرقت الباب ففتحت المرأة وهي تبكي بكاء شديدا وتكاد يغشى عليها، ثم أشارت إلى باب غرفة، أدخلتنا وأشارت لي إلى باب غرفة، أدخل في هذه الغرفة وانظر ما فيها. فتحت الغرفة، فتحت الباب ودخلت الغرفة، فوجدتها غرفة نوم، وهناك مكتب عليه جهاز كمبيوتر، وعلى يجلس على هذا المكتب أمام جهاز الكمبيوتر شاب عاريا تماما من الثياب كما ولدته أمه، ملقى على سطح المكتب. دخلت فنظرت في شاشة الكمبيوتر فإذا به يدخل على النت ويجلس على موقع من المواقع الإباحية. مسكت الشاب فإذا به قد فارق الحياة. سترته وحملته أنا والشباب على سريره. قلت للمرأة ما الأمر؟ قالت هذا ولدي عمره 23 عاما، تخرج في كلية من الكليات العسكرية منذ 6 أشهر ويعمل ضابطا في مكان من الأماكن، وهذه غرفته وهو ولدنا الوحيد ونحن من أغنى الأغنياء. دخلت عليه فوجدته هكذا، شاب 23 عاما، قمة الشباب، ضابط، قمة الصحة والعافية والفتوة. ماذا يفعل؟ يشاهد الأفلام الإباحية، الأفلام الجنسية على شاشة الكمبيوتر وهو عار تماما. لم يمهله الله عز وجل، كان يأمل أن يتوب. قلت للمرأة لماذا لم تزوجوه؟ قالت نحن من أغنى الأغنياء وهو وحيدنا، وقد احترنا في أن نزوجه وهو يرفض الزواج، وكان ذو علاقات نسائية كثيرة. قبض على هذا الوضع. كيف سيبعث يوم القيامة؟ سيخرج من قبره عاريا يحمل هذا الجهاز على يده ويشاهد هذه الأفلام. هل تحب أن تبعث هكذا؟ هل تحب أيها الشاب أن تكون خاتمتك هكذا؟ هل تظن أن الله عز وجل سيمهلك حتى تبلغ 60 من عمرك؟ كيف ستموت وكيف ستبعث؟ لو أنك تضمن هذه فتوى العقلاء فقط، هذه الفتوى للعقلاء فقط، لو أنك تضمن أنك ستعيش حتى تنتهي من المعصية فافعل المعصية ثم تب عنها بعد ذلك. هل يضمن أحد أن يعيش حتى يفعل المعصية حتى ينتهي منها؟ من يضمن يرفع يده ولذلك قلت أن الفتوى للعقلاء فقط، لأن من قال أنا أضمن أن أعيش حتى أفعل المعصية فهو مجنون. ما دليلك ولماذا تضمن أنك تعيش حتى تنتهي من المعصية؟ يقول لك فعلت كثيرا من المعاصي ولم أمت وانتهيت منها. أقول لك هذا الغرور بالله. هل تحب أن تكون خاتمتك كخاتمة هذا الشاب وأن تبعث يوم القيامة هكذا؟ أم تحب أن تكون خاتمتك كخاتمة هذا الرجل الذي أرويه لكم، أروي لكم قصته، ووالله إنها لقصة حقيقية وحدثت. كنا في موسم من مواسم الحج في المدينة المنورة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوم خميس في شهر ذي الحجة قبل السفر إلى مكة للحج، أظن كان يوم 4 أو 3 لا أذكر، من شهر ذي الحجة. ودخلنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصلي المغرب، وكان كثير من الحجاج في المدينة صائمون، ومن عادة المؤذنون في المدينة أنهم يؤخروا الإقامة يوم المغرب قليلا في يوم الاثنين والخميس. لماذا؟ ليعطوا الفرصة للصائمين أن يتناولوا بعض التمر للإفطار. فأذن المغرب ولم أكن صائما، فصليت السنة، وكان يقف إلى جواري رجل من أندونيسيا، محرما. لما أذن المغرب أخرج تمرات من حقيبته من حزامه وأخذ يأكل هذه التمرات ويشرب من زمزم في المدينة، يعني أنه كان صائما. فصليت السنة القبلية للمغرب، وصلى الرجل وانتهينا من الصلاة وجلسنا، والرجل يجلس إلى جواري، فأقيمت الصلاة، فقمنا جميعا نصطف ونسوي الصف، وهذا الرجل ظل جالسا في مكانه يضع يده بين رأسه، يضع رأسه بين يديه، فغمسته بيدي حتى يقوم للصلاة. قلت له قم يا حاج أقيمت الصلاة، فإذا بالرجل قد سقط ميتا. من أندونيسيا، جاء من أندونيسيا ليموت في المدينة المنورة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. حاج محرم متوضئا صائما يصلي سنة في مسجد رسول الله، يجلس ينتظر إقامة الفريضة فيموت، كيف سيبعث؟ كيف سيخرج من قبره؟ سيخرج من قبره محرما، سيخرج من قبره متوضئا، سيخرج من قبره صائما، سيخرج من قبره مصليا، سيخرج من قبره في رباط منتظرا إقامة الصلاة. أي شرف وأي حسن خاتمة هذه التي أنعم الله عز وجل بها على هذا الرجل. من منا لا يتمنى أن يموت هذه الميتة؟ من منا لا يرجو الله عز وجل أن يموت هذه الميتة؟ من منا لم يقشعر بدنه من ميتة هذا الرجل؟ والله ثم والله، لما سقط الرجل جلست أنظر فيه، فلما وجدته ميتا أصابتني نوبة من البكاء، فوالله ما أفقت إلا على أذان العشاء، وما صليت المغرب مع الناس من شدة الذهول ومن شدة المفاجأة ومن سروري ومن فرحي أنه ما زال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولياء لله يموتون مثل هذه الميتة، يموتون محرمين وقد جاءوا من بلاد بعيدة، يموتون صائمين، يموتون متوضئين مصلين، يموتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله بعد أن أفقت حسدت الرجل وأخذت أسأل نفسي، هل يمكن لي أن أموت مثل هذه الميتة؟ هل يمكن لي أن ينعم الله عز وجل علي بمثل ميتة هذا الرجل؟ هذا الرجل الذي اختار أن يموت على طاعة، اختار أن يموت على طاعة لله عز وجل، هل يمكن للمسلم أن يختار كيف يموت؟ نعم يمكن. قبل أن أجيب على السؤال كيف يختار المسلم أن يموت وأن تكون خاتمته حسنة، أروي لكم هذه القصة. كنا في رمضان في مصر وكنا نصلي التراويح في مسجد اسمه دعوة الحق، وكان يشهد معنا في صلاة التراويح أكثر من 15,000 مصليا في الليلة. وفي ليلة 27 من رمضان كنا نختم القرآن، فكان يصل عدد المصلين في المسجد وفي الشوارع حوله أكثر من 30,000 مصليا. فبعد أن انتهينا من الصلاة وختمنا القرآن وكنت معتكفا في المسجد في هذه الليلة، إذا برجل يدخل علي المسجد من مشاهير القوم، من كبار القوم، من أغنياء القوم، وأعرفه من صورته في التلفاز وفي الصحف، ويعرف بالفساد والفسق. فلما رأيته دخل علي تعجبت، ما أتى بهذا الفاسق إلى المسجد؟ ما أتى بهذا الفاسد إلى المسجد؟ فجلس إلي ثم نظر وقال أنا فلان، أتعرفني؟ قلت له نعم أعرفك، ماذا أتى بك؟ فبكى بكاء شديدا، رجل يبلغ من العمر 50 عاما. فلما أفاق من البكاء وانتهى قال أقص عليك قصتي فاسمع مني. قال أنا من تعرفه، وأنا من اشتهر بالفسق والفساد، وهذه حقيقة، هذه أول مرة في حياتي أدخل مسجد، وعمري 50 عاما، لا توجد معصية على وجه الأرض لم أفعلها. يقول لا توجد معصية، يقول لا أتكلم عن الزنا ولا السرقة، أنا أتكلم عن كل المعاصي، القتل وكل شيء. يقول وصل بنا الحال أننا كنا نجلس جماعة نبكر نفكر ونبتكر معاصي جديدة، نفكر في معاصي لم يفعلها أحد من البشر قبلنا، ومن يبتكر منا معصية جديدة نكافئه بأن يكون هو أول من يفعل هذه المعصية. يقول كان عندي سائق كان شريكا لنا في كل المعاصي وفي كل شيء. يقول وقبل رمضان ب3 أيام طلب مني أن يأخذ أجازة طوال شهر رمضان. قلت له لماذا؟ خاصة نحن في رمضان كنا نسافر إلى أوروبا لنبتكر من المعاصي الجديد في هذا الشهر بالذات. قلت له يعني نحن سنسافر إلى أوروبا كعادتنا؟ قال لا، لا أريد أن أسافر. ماذا ستفعل؟ قال عندي بعض الأمور سأفعلها وأبنائي يحتاجون إلي ولن أسافر. يقول الرجل هو معي منذ 30 عاما لم يتحجج مثل هذه الحجج من قبل. فقلت خلاص أنت في إجازة وسافرت أنا. يقول الرجل وأنا في سفري كان يشغلني بال هذا الرجل، هناك في الأمر موضوع سر لا يمكن، هذه أول مرة من 30 سنة لا يسافر معنا إلى أوروبا وهو سائقي، ولكن كنت آخذه معي في رحلاتي لأنه كان من أبرع الناس في ارتكاب المعاصي. يقول قررت أن أعود إلى مصر في يوم 26 من رمضان اللي هي ليلة 27 لأعلم ماذا يفعل. فعدت في هذا النهار اللي هو ليلة يوم 27 ليلة يوم 26 ليلة 27 وذهبت إلى الحي الذي يسكن فيه بسيارة مختلفة وأخذت أراقبه، فما وجدته خرج من البيت إلا وقت العصر، خرج ودخل في مسجد أمامه وصلى. فصعقت، وي أفلان على اسم السائق يدخل المسجد ليرتكب فيه المعاصي في رمضان؟ والله إن هذه لجديدة، هو يظن ذلك. ثم بقيت جالسا أمام بيته، فأذن المغرب فدخل، فبقيت جالسا. فبعد المغرب بقليل ركب سيارته وجاء إلى هذا المسجد. يقول الرجل فجئت وراءه فوجدت هذه الآلاف المؤلفة من الناس، وكانت أول مرة في حياتي أسمع كلمة آمين في الصلاة. فلما سمعت هذه الكلمة ملئت رعبا ولم أرتعب ولم أخشى شيئا في حياتي، وما دريت إلا أني متسمرا في سيارتي لا أستطيع حراكا ولا أستطيع الخروج من الصلاة من السيارة. فما أفقت إلا وقد انتهت الصلاة وذهب جموع الناس، وما أفقت إلا وأنا أجلس بين يديك الآن. ألي توبة؟ ألي توبة؟ أيقبل الله عز وجل مني؟ فانكببت على الرجل أعانقه وأقبل رأسه وأقبل يديه وأقبل قدميه. نعم يا فلان، والله إن لك توبة، والله إن الله في هذه الليلة فرح بتوبتك هذه. قلت له والله إن هذه الليلة هي ليلة القدر لك، وإن الله عز وجل سيغفر لك. بكى الرجل، قال كل ما فعلته. قال قلت له كل ما فعلته. قال مهما كان الذنب. قلت مهما كان الذنب. بكى الرجل بكاء شديدا، قال ماذا أفعل؟ قلت له اذهب إلى بيتك وكلم امرأتك وأبنائك. قال ليس عندي أبناء، أنا متزوج من 30 عاما ولم ننجب، ليس عندنا أبناء. قلت له امرأتك على ما أنت عليه من المعصية؟ قال هي معصية ولكن هي على معصية ولكن ليست مثلي. قلت اذهب لها لعلها تتوب، فإن تابت فتعالى إلى المسجد واعتكف وهذه الأيام الثلاثة الطيبة المتبقية من رمضان. ذهب الرجل، وبعد ساعتين أنا لما ذهب ظننت أنه لن يعود، بعد ساعتين عاد الرجل وقال زوجتي مع النساء في الدور الآخر. أرسلت أخ إلى زوجته، أخ كانت زوجته معه، فأوصيته أن يوصي زوجته بزوجة هذا الرجل خيرا. قال الرجل: أريد أن أكفر عن ذنوبي. قلت له: ما أعز شيء عندك؟ قال: أعز شيء عندي أموالي. قلت له: تصدق بجزء منها. قال: لمن أتصدق؟ فأرسلته إلى جهة من الجهات ترسل الصدقات إلى فلسطين. قلت: اذهب إلى هذه الجهة وتصدق. قال: هل يمكن أن أذهب في الصباح؟ قلت له: نعم. خرج في الصباح من المسجد، فإذا بهذه الجهة رجل منهم يتصل بي على المحمول في المسجد: يا شيخ، جاءنا فلان يقول أنه من طرفك ومعه تبرع 10 مليون جنيه مصري، أهذا حقيقي؟ قلت له: نعم. أعطاهم الرجل 10 مليون جنيه مصري، جاء إلى المسجد: ما هذا المال؟ قال: هذا نصف مالي، والله كأني أجلس أمام أحد من أصحاب رسول الله. انتهى رمضان، وبعد 5 أيام من العيد، في قبل صلاة الفجر بساعة تقريبا، إذا بزوجة هذا الرجل تتصل بي وتقول لي: أنا زوجة فلان، البقاء لله، قد مات فلان. كيف ذلك يا أختاه؟ قالت: جئت أوقظه لصلاة الفجر فوجدته ميتا، وكان قد طلب مني إن مات هو ألا يغسله ولا يكفنه أحد إلا أنت. فأسرعت إليه وغسلته وكفنته، وكم غسلت من أناس طيبين، وكم كفنت من أناس نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله، فوالله ما وجدت في وجه أحد نورا كمثل وجه هذا الرجل. دفنته وواريناه التراب. هذا الرجل الذي عاش في المعصية 30 عاما ولم يعش في طاعة الله إلا أسبوعا أو أسبوعين، كيف كانت خاتمته؟ كيف كان حسن خاتمته؟ لم تنتهي القصة. بعد 3 أشهر إذا بامرأته تتصل بي وتقول لي: إني حامل، وأم زوجي تتهمني بأن هذا ليس حمل ولدها، وقد حدث بيننا جماع ليلة أن مات. قلت لها: اذهبي إلى المعامل واعمل التحاليل. وسبحان الله، لما ولدت ولدا كأنه نسخة طبق الأصل من أبيه الذي مات، شبها تماما. فهذه كرامة الله لهذا الرجل الذي عاش 30 عاما في معصية وأسبوعا أو أسبوعين في طاعة، لم يقبض حتى تاب، ولم يقبض حتى وضع نطفته في امرأة، نطفة طيبة يخرج منها ولد طيب. لم تنتهي القصة. بعد 6 أشهر تقريبا مات أبو هذا الرجل، والد هذا التائب مات، وأصبح بيني وبين العائلة علاقة، فاتصلوا بي حتى أذهب وأكفن هذا الوالد، فذهبت وأصريت أن أنزل إلى القبر في نفس قبر ولده التائب، ووضعت الرجل في القبر، ثم أمرت الجميع أن يخرجوا من القبر، وحانت مني التفاتة إلى جثة التائب هذا، وحان مني تصرف أسأل الله أن يغفره لي. كشفت وجه هذا التائب ف فوالله كأنه ينام في سريره. ستة أشهر لم يتطرق إليه البلاء، لم يتطرق إليه الدود ولا الحشرات، وكأنه ينام في سريره. فكانت هذه العلامة علامة قبول الله عز وجل لتوبة هذا الرجل. كيف ستكون خاتمتك؟ هل ستكون كهذا الشاب الضابط الذي مات في شبابه وفي صحته على معصية؟ أم تكون كهذا الأندونيسي الذي مات محرما حاجا في مدينة رسول الله، في مسجد رسول الله، صائما مصليا متوضئا مرابطا في سبيل الله؟ أم ستكون خاتمتك كهذا التائب الذي عاش في المعصية 30 عاما ولم يعش في التوبة والطاعة إلا أسبوعا أو أسبوعين، فأكرمه الله عز وجل وقبضه طائعا تائبا؟ كيف تحب أن تكون خاتمتك؟ هل يمكنك أن تختارها؟ نعم، بعد هذه الراحة نجيب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو حسن الخاتمة وهذا هو سوء الخاتمة، والكلام في هذا طويل وكثير. إن الله عز وجل يمهلنا حتى نتوب، فإن غرنا هذا الإمهال من الله وتمادينا في معصيته أخذنا الله عز وجل، ومن يأخذه الله عز وجل على معصية يأخذه أخذ عزيز مقتدر. هل يمكن لي أن أحترس من الموت على معصية؟ نعم أيها الأحباب، علمنا شيوخنا رحمهم الله أحياء وأمواتا أنك إذا قدمت على أي عمل فاسأل نفسك سؤالا واحدا: هل تحب أن تموت وأنت تعمل هذا العمل وتبعث عليه؟ العاقل سيمنعه هذا السؤال عن ارتكاب المعصية. لو أن شابا يسير مع صديقة له أو مع فتاة يفعل معها الحرام، لو أنك تسير يدك في يدها في أي مكان في هذه البلاد، ماذا ستفعل إن مت وأنت يدك في يد هذه الفتاة؟ كيف ستبعث يوم القيامة؟ ماذا ستفعل إن مت وأنت تقبلها؟ اسأل نفسك: هل تحب أن تموت وأنت تفعل هذا الفعل؟ نعم، شهوتك تحركك، ولكن محبتك لله عز وجل ستمنعك. وأنت تقلب شاشة التلفزيون بالريموت كنترول في يدك وجئت على قناة فيها عري أو فيها أي شيء حرام، لا تقف عندها، سل نفسك هذا السؤال: هل لو مت الآن كيف ستبعث؟ لو أنك تسأل نفسك هذا السؤال ما مات أحد منا على معصية. سل نفسك سؤالا آخر، هذا العمل الذي ستعمله هل تحب أن يشاهدك النبي وأنت تفعل؟ لو أنك تسير في الشانزليزيه مع فتاة أو تجلس في بار، هل تحب أن يراك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ هل تحب أن يراك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تأخذ الرشوة؟ هل تحب أن يراك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تدفع الرشوة؟ هل تحب أن تموت وأنت تدفع أو تأخذ رشوة؟ هل تحب أن تموت أو أن يراك النبي وأنت تنظر إلى امرأة جارك حتى وإن كان يهوديا، حتى وإن كان يهوديا، حتى وإن كان نصرانيا، حتى وإن كان يعبد البقر؟ هل تحب أن يراك النبي وأنت تنظر إلى حليلة جارك؟ أشد الزنا زنا المحارم، وأشد منها أن يزني الرجل بحليلة جاره، جاره كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو بغير دين. هل تحب أن تموت وأنت تنظر إلى هذه المرأة؟ هل تحب أن تموت وأنت تضرب امرأتك وأنت لها ظالم؟ هل تحب أن تموت وأنت تخون أخ لك أو جار لك؟ بيدك أن تختار، بيدك أن تقرر على ما تموت، على طاعة أم على معصية. ولا تظن أن الله عز وجل سيمهلك. انظر إلى نفسك، كم مرة من ارتكبت من المعاصي وأمهلك الله عز وجل. لو أننا وضعنا الموت أمامنا وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، واخترنا أن نموت على طاعة، كان أحد الرجال يسألني في هذه البلاد سؤال، قال: أنا أحب القهوة ولابد أن أشرب فنجانا من القهوة كل ساعة، فأحيانا أكون في الطريق فلا أجد مكانا أشرب فيه القهوة إلا مكان في الطريق يكون فيه بار أو يكون فيه خمر، فأنا أدخل إلى البار أو إلى هذا المكان لا لأرتكب المعصية ولكن لأشرب القهوة. هل جائز أن أدخل هذا البار أم غير جائز لشرب القهوة؟ قلت له: لو أنك مت في هذا البار فمن أين ستبعث يوم القيامة؟ قال: من المكان الذي مت فيه. قلت: أنت وشأنك، إذا أحببت أن تبعث من البار فادخل واشرب القهوة، أما إذا كرهت أن تبعث من البار فلا تشرب هذه القهوة في هذا البار. قال: ماذا أفعل؟ قلت: أنت وشأنك، أنت وشأنك، ليست مهمتي كشيخ أن أقول لك ماذا تفعل، لكن مهمتي أن أقول لك الحرام والحلال. إذا مت وأنت في هذا البار، الناس جيرانك وأهلك عندما يعلمون أنك مت في البار، من أدراهم أنك كنت تشرب القهوة؟ إذا أردت أن تكون لك حسن الخاتمة فبيدك أن تختار، وإذا أردت أن تكون لك سوء الخاتمة فبيدك أن تختار. وإن الله عز وجل أرسل لنا نبينا، وإن الله عز وجل أنزل عليه ديننا، وإن الله عز وجل ما قبض النبي حتى أتم هذا الدين، وحتى بين لنا الحلال والحرام، حتى لا يأتي أحد يوم القيامة ويكون له حجة عند الله عز وجل: ما أخبرتنا يا ربنا، ما أعلمتنا، ما قال لنا أحد. أظن أن كثيرا من الموجودين قد يكون عندهم من العلم أكثر مما كان عند بعض الصحابة، أكثر مما كان عند بعض الصحابة، ولكن الدنيا غرتنا والدنيا أخذتنا. عام جديد يأتي علينا، وعام مضى انقضى وضاع من عمرنا، فهل هذه الأعوام تقربنا من الجنة وتبعدنا عن النار، أم أن هذه الأعوام تبعدنا عن الجنة وتقربنا إلى النار؟ لا تقولوا أننا نعيش في بلاد كفر أو أننا نعيش في بلاد معاص. كان في هذه البلاد قبل أن تولدوا من الصالحين ومن أولياء الله ومن أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ماتوا في هذه البلاد ويبعثوا من هذه البلاد ومن هذه الأرض على طاعة، وكانت المعاصي ترتكب، إلا أن إيمانهم كان أقوى من أي معصية. دفنت في هذه الأرض وفي هذه الديار أجساد طاهرة وعظام طاهرة، فلماذا لا تكون أنت كهؤلاء؟ أحبتي في الله، هذا ما عندي. وقبل أن أختم، علمت أن هذه الجمعة تجمعون فيها تبرعات لهذا المسجد. من منكم أبى الدحداح؟ من منكم أبى الدحداح؟ ومن من السيدات أم الدحداح؟ البعض قد يعرفهما والبعض لا يعرفهما. من لا يعرفهما أعرفكم بهما. لما نزلت الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو الدحداح: يا رسول الله، ولو أنفقنا مما لا نحب، ولو أنفقنا مما لا نحب. فقال النبي: هو من البر، هو من البر أن تنفق شيء لا تحبه، لست محتاجا إليه، هو من البر. ولكن البر، كل البر، أن تنفق مما تحب وتحتاج إليه. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، إن لي بستانا هو أحب شيء إلي في الدنيا، وأشهدك يا رسول الله أني قد أنفقته لله. فقال النبي: أو عندك غيره يا أبا الدحداح؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما عندي غيره، وما أدري ما آكل أنا وعيالي. فقال النبي: أبقي شيئا منه يا أبا الدحداح؟ قال: لا يا رسول الله، والله لا أتصدقن به حتى أنال البر عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر أبا الدحداح فقد نلته. قال: يا رسول الله، أو لأم الدحداح مثلي من البر؟ انظر إلى هذا الرجل الذي يهتم بزوجته وبأمه وبامرأته، لأم الدحداح ما لي من البر؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال رسول الله: نعم يا أبا الدحداح، لك ولأم الدحداح من البر كل البر. فأسرع أبو الدحداح وانطلق من عند رسول الله، فقال له النبي: إلى ما تسرع يا أبا الدحداح؟ فقال: يا رسول الله، أبشر أم الدحداح وأمنع صغاري أن يأكلوا من صدقة الله. فدخل أبو الدحداح إلى بستانه، فوجد أم الدحداح تجلس في ظل شجرة، في ظل شجرة عنب، وأمامها وأمام العيال قطف من العنب الطيب يأكلون منه. فقام أبو الدحداح مسرعا ودخل ونزع حبات العنب من بين يد الصغار. قال: يا أم الدحداح، نزل على رسول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وحكى لها القصة، فبكت أم الدحداح فقال أتبكين ندما على أني تصدقت بالبستان؟ قالت لا والله يا أبا الدحداح، أبكي حزنا على حبات العنب التي أكلناها منذ أن تصدقت. الله أكبر الله أكبر. من منكم أبا الدحداح ومن منكم أم الدحداح؟ تصدقوا تصدقوا بما تحبون، حتى وإن كان المسجد غنيا، حتى وإن كانت تأتيه المال، ما دامت طلبت الصدقة فلتقدم، فلتقدم عن يد عن طيب خاطر. أنتم تدفعون وتأخذون الأجر، والذين ينفقون والمسؤولون عن المسجد يتحملون المسؤولية أمام الله عز وجل. أرجو من الله عز وجل أن تنفقوا مما تحبون، وأن يعود كل منكم في هذا اليوم وهو كأبي الدحداح. والله إن رجلا جاء إلي يختصم هو وزوجته فيما تختصم، قال تريد الطلاق، هي تريد الطلاق، لماذا؟ قال طلب منا في المسجد التبرع، فأخرجت كل ما في جيبي وتصدقت به، فلما رجعت إلى البيت قالت أين المال الذي كنت كان في جيبك؟ وكانت هي التي وضعته حتى أشتري به لها أشياء. فلما عدت قلت ما اشتريت؟ قالت لماذا؟ قلت ما عندي مال. قالت وأين المال الذي وضعته في جيبك؟ قال تصدقت به في المسجد. قالت كله؟ قال كله. قالت والله لقد وضعت في جيبك 4000 من الجنيهات. هذا عندنا في مصر مال كبير. طلقني. وأصرت على الطلاق. قلت للرجل طلقها لعل الله يرزقك بغيرها، بعد أن حاولت أن أقنعها. ولكن هذا الرجل أتدرون أجره عند الله؟ 7 يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا الرجل أنفق يمينه ما في جيبه وهو لا يدري كم. هل أحد منا أنفق مرة أو تصدق مرة بيمينه لا تدري شماله بما أنفق أو بما تصدق؟ نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. نسألك حسن المبعث، ونعوذ بك من سوء المبعث. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، وبارك أعمالنا. اللهم اكتب لنا توبة لا معصية بعدها. اللهم اكتب لنا توبة لا معصية بعدها. اللهم اكتب لنا توبة لا معصية بعدها. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل بيننا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أقم بنا دولتك، وارفع بيننا لواءك، وحكم فينا شريعتك. اللهم أقم بنا دولتك، وارفع بيننا لواءك، وحكم فينا شريعتك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأعنه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى، أو شهادة في سبيلك على أعتابه، أو شهادة في سبيلك على أعتابه. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على دينه، وابعثنا على ملته. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا اجعلنا وإياه إخوانا على سرر متقابلين، اللهم اجعلنا وإياه إخوانا على سرر متقابلين. اللهم متعنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بلذة النظر إلى وجهك الكريم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.